يكون الساعي تم توسيع مسجد قديم وكان بجواره مقبرتين قديمتين، وفي التوسيعة تلكت المقبرتان وتم إدخالهما في المسجد الجديد، وأصبحتا بعد التوسيعة في مكان المنبر تماما. أتونا مأجورين في غسل الصلاة في هذا المسجد جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.